والعلف أو غيره، فإنه يرده في المغنم، يعني هذه القيمة ليس له أن يتملكها ويقول أنا الذي بعته، أنا الذي تعبت فيه. يقال بعت شيئا ليس لك حق في بيعه، فلا بد أن ترجعه في المغنم. قال وإن فضل معه منه فضل بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده. إن فضل يعني إن زاد، زاد شيء بعد الرجع إلى بلده وانتهى وانتهت المعركة فوجد شيئا معه، فالواجب أن يرده إلا أن يكون يسيرا، يعني الناس لا يهتمون به، بقايا طعام أو بقايا علف لدابته. قال المؤلف له أكله وهديته. إذا ما الذي يرد؟ يرد الشيء الكثير، يرد الشيء الكثير، أما اليسير فكما سمعت. إذا هذه أمور متعلقة فيما وجده وأخذه في دار الحرب. بعد هذا قال يجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق. يجوز تبييت، تبييت هذه منين جاءت؟ من البيات أو البيتوتة، وهي تكون في الليل. فالمعنى يجوز أننا نهجم على العدو ليلا، نبيتهم سواء كان في أول الليل أو في آخره، وهذا هو الغالب أن يكون في آخر الليل مع الفجر تقريبا، فيجوز أن يبيتوا. لكنه قال يجوز تبيت الكفار، والمراد بالكفار هنا الكفار الذين بلغتهم الدعوة، عندهم خبر عن ديننا وعندهم خبر عن تحركاتنا وأننا نغير على الكفار، هؤلاء يجوز أن نبيتهم. أما إذا كانوا لم يسمعوا بديننا وليس لهم علم بنا ولا بأننا ندعو الناس ونقاتل الناس، فهؤلاء لا يجوز تبييتهم. لكن هذا قد يكون يعني بعيدا، لا سيما إذا كانوا قريبين منا، فإن أخبارنا تصل إليهم ويعلمون أننا ساعون في نشر هذا الدين. فإذا علم كفار بأننا ندعو إلى هذا الدين ونقاتل من أجله ثم بيتناه، يعني جئنا إليهم على غرة، فهذا يجوز. فإن قال إنسان هذا يضر بهم وربما يكثر القتل فيهم، فنقول ليس بيننا وبينهم أمان، يعني هم الواجب أن يحتاطوا لأنفسهم. والحرب كما لا يخفاك ماذا؟ الحرب خدعة أو خدعة، فهذا من نوع الخدعة التي تكون في الحرب. وكما قلت لك هم أعداء ليس بيننا وبينهم أمان، ولم نعطهم أي عهد في أننا لا نغير عليهم. إذن الحكم واضح أنهم يبيتون. أيضا يجوز رميهم بالمنجنيق. بالمنجنيق أظن مرة معنا منجنيق، وهو شيء يصنع يوضع فيه شيء من الحجارة الكبيرة وربما حجارة فيها نار ثم يرمون بها، يعني أشبه ما تكون الآن بالقذائف التي تكون عن طريق الدبابات أو ربما عن طريق الطائرات، فهذه لا بأس أن نرميهم بالمنجنيق. وقد ذكر في السيرة أن المنجنيق استعمل في غزو الطائف في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعضهم يضعف هذا ولا يثبته، لكن يثبتون أن عمر رضي الله تعالى عنه أذن لعمر بن العاص أن يستخدم المنجنيق في فتح الإسكندرية في مصر، وعمر رضي الله تعالى عنه صاحب سنة متبعة. والمقصود أن المنجنيق هي آلة من آلات القتال، فإذا رأى الإمام أن يستخدمها وأن يقذف حصونهم أو بيوتهم بالمنجنيق فلا إشكال في ذلك. قال المؤلف وقتالهم قبل دعائهم. دعائهم إلى أي شيء؟ إلى الدين أو إلى القتال؟ إلى القتال. أما الدعوة إلى الدين فكما قلت لك الدعوة إلى القتال موجودة وعندهم خبر بدعوتنا وسمعوا بها، لكننا لا يلزمنا أن نقول يا بني فلان أو يا أهل القرية هل تسلمون أو تقاتلون، فإن هذا ربما يفوت علينا مصلحة وربما يستعدون لنا، فإذا قبل دعائهم للقتال، وهذا كما قلت لك لا يخرج عن كونه الحرب خدعة. إذا ننتهي من هذا أنه يجوز تبيه الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم. ثم استدل المؤلف على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق، قال: وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. إذا الحديث واضح في قصة بني المصطلق، وهذا كما قلنا وكررنا إنما كان بعدما علموا بأننا دعاة إلى دين الحق، وأننا يقاتل من يقف في وجه هذا الدين. وإذا علم ذاك وفقه الإنسان فلا إشكال في القصة، لأن بعض كاتبين في السيرة يستشكلون هذا، وربما حاول تضعيفه وأنه لا يليق بدين الرحمة وما أشبه ذلك. فنقول كما كررنا هذا ليس من باب خديعتهم، قصد ليس من باب ظلمهم، واللي هو خديعة لهم حرب خدعة، لكن ليس من باب ظلمهم. والواجب عليهم وهم يسمعون بتحركات الدولة الإسلامية والدعوة الحقيقية أن يحتاطوا لأنفسهم وأن يكونوا على بينة في موقفهم. إذا انتهينا من هذه ننتقل بعدها إلى شيء آخر. قال: ولا يقتل منه صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان. هؤلاء عدة أشخاص أو عدة أوصاف. الصبي، من الصبي؟ الذي دون البلوغ. فالذي دون البلوغ هذا لا يقتل لأنه ليس من المقاتلة. المجنون كذلك، المرأة لم تقاتل، فالمرأة لا تقتل حتى ولو كانت ضمن الجيش، ما دامت لم تقاتل ولم تحمل السلاح فإنها لا تقتل. قال: ولا راهب، من الراهب؟ المتعبد الذي تفرغ للعبادة. كذلك ولا شيخ فان، شيخ فان كبير ليس به قوة لقتالنا لا نقتله. كذلك ولا زمن، والزمن هو الذي به العلة، به علة بأطرافه أو به علة أقعدته، فهذا هو الزمن، وربما هو الذي نسميه نحن المحرور، فهذا لا يقتل. كذلك ولا أعمى، والعلة واضحة. قال: ولا من لا رأي لهم، من لا رأي لهم إنما هم تبع، يقال اذهبوا يذهبون، ابقوا يبقون، فهؤلاء لا رأي لهم، ليسوا مجانين لكنهم كما قلت لك لا يقدمون ولا يؤخرون، إنما هم يصرفون، فهؤلاء كلهم لا يقتلون. استثنى المؤلف قال: إلا أن يقاتلوا، فالصبي لو قاتل وحمل السلاح نقتله. كذلك المرأة، لو قدر أن نقاتل قوما جندوا نساءهم وصارت النساء يقاتل، فهؤلاء يقتلون. إذا من نقاتل؟ استبعدنا الصبي والمجنون إلى آخره، من بقي؟ بقي الرجال المقاتلون الذين يحاربوننا، إذا هؤلاء هم الذين يقتلون. إذا بهذا تعرف أننا لسنا في ديننا ولله الحمد، يعني لسنا متعطشين إلى القتل وإلى الدماء كما يتهم به الإسلام وهو بريء منه، بل إن الدين الإسلامي إنما يقاتل من يقف في وجهه ويصد عن تبليغه، ولهذا ما نقاتل لا صبيا ولا مجنونا إلى آخره، يقاتل المقاتلة الذين يعيقون انتشار هذا الدين، هذا الذي نريد أن نصل إليه. ثم بعد هذا قضية أخرى، قال: ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن. هذه خيارات. قال: في أسار الرجال، أسار يعني أسرى، إذا أسرنا رجالا مقاتلين فالإمام إما أن يقتلهم لأنه يرى أن قتلهم إضعاف للكفار ولا ينشغل بمراعاتهم وحراستهم وما أشبه ذلك. فنقول إذا رأى أن يقتلهم فليقتلهم. قال والاسترقاق بحيث يجعلهم ماذا؟ عبيدا، أرقاء، يباعون ويشترون. الأمر الثالث قال والفداء، يعني يفدون أنفسهم، يقول أنتم أسارى هاتوا مالا ونطلقكم إلى أهلكم، هذا والفداء. الأمر الرابع المن، المن يعني إطلاقهم بلا شيء، إطلاقهم مجانا. هذا التخيير بين هذه الأربعة هل هو راجع إلى الرغبة الخاصة أو إلى المصلحة العامة؟ المصلحة العامة. إذن إذا رأى الإمام أنه يطلقهم أو يقتلهم فإن لا يقدم ما يراه شخصيا، يقدم ما يراه مصلحة للمسلمين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. أيضا ها، فإما منا بعد وإما فداء. إذا انتهت هذه الخيارات. قال بعدها ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين، كما قلنا قبل قليل لا يختار إلا الأصلح. قال بعد وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة. إذا استرقهم يعني جعل هؤلاء الرجال أرقا فإنهم يكونون غنيمة، يعني يقسمون ويوزعون على المقاتلين بالطريقة التي ستأتينا إن شاء الله. إذا فاداهم وقال كل واحد يطلقه بشرط أن يعطينا ألفا أو ألفين، فالمال المجموع هذا ماذا نفعل به؟ قال المؤلف غنيمة، يعني يغنم كما تغنم الغنائم. إذا هذه أمور متعلقة بالأسرى. قال ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين. إذا أتينا بالأسرى من الرجال أو النساء ووجدنا في الأسرى ذوي رحم، وجدنا مثلا أما مع بنتها أو مع ابنها أو أشبه هؤلاء الذين بينهم علاقة رحمية، فهؤلاء لا يفرق بينهم إلا إذا كانوا بالغين، فالبالغ استقل بنفسه. لكن صبي يحتاج إلى أمه أو بنت صغيرة تحتاج إلى أبيها أو أمثال هؤلاء، فهؤلاء لا يفرق بينهم ويجب أن يسترقوا على هذا الوصف. إلى متى؟ إلى أن يبلغ. وهذا يؤكد ما قلته قبل قليل أن ديننا دين الرحمة، ليس دين العنف، ليس دين قهر الناس وما أشبه ذلك، بل الأسرى الذين كانوا يحاربوننا نراعي فيهم ما ذكر المؤلف. قال إلا يكونوا بالغين. قال ومن اشترى منهم أو من اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. اشترى منهم الضمير يعود إلى الأسرى. إذا اشتري من أسرى على أنه ذو رحم فبان بخلافه، يعني بان أنهم ليسوا ذوي رحم، قال رد الفضل الذي فيه بالتفريق. رد الفضل، الفضل يعني الزائد، رد الزائد الذي فيه في ماذا؟ في القيمة بالتفريق. كيف ذلك؟ اشترى مثلا لنقول اشترى جاريتين على أن واحدة أم للثانية لسبب أو لآخر، ثم لما ذهب بهم تبين أنها ليست أما لها وإنما كذبوا عليه أو لأي غرض. قال فبان بخلافه فإن يرد الفضل الزائد الذي فيه بالتفريق. إذا كان ذو رحم فهل سعرهم يزيد أو ينقص؟ ها يعني اشترى مثلا امرأتين على أن واحدة أم وعلى أن واحدة أم للثانية، فهل تزيد أو تنقص؟ تزيد، أي نعم تزيد على حسب قول المؤلف، لكن هل هذا هو قول المؤلف؟ أول قال رد الفضل الذي فيه الذي فيه يعني في هذه القيمة بالتفريق، يعني إذا اشترى ثنتين على أنهما رحام وذو رحم، فمعنى هذا سوف يلتزم بالثنتين ولا يفرقهما، فهذا في الواقع ينقص القيمة لأنه مربوط بهما، وبيعهما سوف يكون عسرا ما كل يريد ثنتين. فكلام المؤلف يقول إنه رد الفضل الذي فيه بالتفريق، يعني كأنه الآن يعني يطالب بأنكم بعتوني بمن هم ذو رحم وتبين أنهم ليسوا بذي رحم، فيرد الفضل، يرده على من؟ على الذي باع، على الإمام إن كان هو الذي تولى البيع أو ما أشبه ذلك. إذن كان الصورة الآن التي نريد أن نصل إليها أنه اشترى أما وبنتها، لنقل اشتراها بألف، ثم تبين أن هذه ليست أما لهذه، إذا تبين أنها ليست أما لها حقهما أن تكون بألفين لما قلت لك قبل قليل، فإن يرد الفضل الزائد الذي يكون بسبب التفريغ، فنقول بعناك الآن بعناك بناقص على أنهما أرحام، وتبين ليسوا أرحاما فأعطنا الفضل الذي في الزيادة هذه. هذا الذي يظهر من عبارة المؤلف ويتأكد إن شاء الله من الشرح. ثم بعد ذلك قال ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوة فإذا رجع فله ما فضل إلا يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو. قال من أعطي شيئا مثلا مالا أو دابة يستعين بها في غزوة، قال شخص خذ هذا الفرس واغزو به، رجع قال فإذا رجع فله ما فضل يعني ما زاد، وهذه صورتها بالمال، أوضح ما تكون بالمال، أعطي ألفا على أن يغزو ثم استخدم منها أو استنفق منها 800، كم بقي؟ 200. قال مؤلف فله ما فضل يعني الزاد، استثنى قال إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها، قال فيرد الفضل في الغزو، يرد الفضل في الغزو. إذا كان لم يعط لغزوة مثلا بني المصطلق بني كذا ممن يقاتلون، فالفضل في هذه الحال لا يرد على من أعطاه، إنما يرد في الغزو، في الغزو لأن المال خرج من صاحبه للغزو للجهاد، لم يقصد أمرا معينا فإنه يرد في الغزو. كيف يرد في الغزو؟ يعني يجعل لغزوة قادمة يجهز بها غازيا آخر وما أشبه ذلك. إذن ننتهي الآن أن ما يعطاه في غزوة إن كان أعطي لغزوة معينة فما الحكم؟ فله ما فضل. إن كان أعطي لغزو مطلق فإنه لا يرد الفاضل ويجعل في الغزو. والعلماء أو المتكلمون على هذه المسألة إذا تكلموا عليها يعرجون على مسألة يحتاجها كثير من الناس، ما هي؟ من أعطي مالا ليحج به ثم زاد فهل يرجع الباقي أو لا؟ على حسب ما يعطى. فإذا أعطي 5000 وقيل له حج من هذه، حج من 5 ثم أنفق 3، فما الواجب عليه؟ أن يرجع 2000، أن قيل له حج من هذه يعني خذ ما تحتاجه، بينما لو قيل له المال قل حج بهذه أو هذه مساعدة لك في الحج أو استعن بها على حجك، فهذه لا يرجع منها شيئا لأنه أطلق له التصرف حج بها أو استعن بها أو ما أشبه ذلك. وينبغي أن نلاحظ في هذا أن نلاحظ العرف عندنا الآن أن ما يعطاه من يحج نيابة أنه له، لو لم يحج إلا بمئة ريال وقد أعطي 10,000 ريال فإنه يعطى إياه على أنه له. بل إن الذين يأخذون النيابات الآن، نسأل الله يوفقهم ويصلح نيات الجميع، في نية من يأخذ المال على أنه له. ولهذا بعضهم يأتي ويقول ما في نيابة حج، أنا أريد نيابة لأن علي دينا أو ما شبه ذلك. واضح أنه ماذا يريد؟ المال كله، والمعطي أيضا يعطيه على أنه له ليحج ويقضي بالزائد، يقضي بالزائد ما يريد القضاء. على كل حال أخذ المال للحج يعني ينبغي أن يتعاهد من أخذه نيته، وأن تكون نيته نفع أخيه المسلم، وما جاءه من المال يكون عونا له، لكن لا يكون المال هو الأصل. ولعلكم تعرفون عبارة شيخ الإسلام أنه من أخذ ليحج أو من حج ليأخذ، أيهما شد؟ من أخذ ليحج أو حج ليأخذ؟ الثاني أشد، يعني حج ليأخذ. ما المقصود الأول؟ المال، حج ليأخذ، فالآن نيته في الحج ليأخذ. وهذه كما قلت لك عبارة شديدة، قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله من حج ليأخذ فما له في الآخرة من خلاق، يعني ما نصيبه في الآخرة والعمل الأخرى، وأنت انقلب إلى تجارة دنيوية. طيب نتجاوز هذا. قال وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا. إن حمل على فرس، ما معنى حمل؟ حمل شخصا على فرس، يعني قال لشخص يريد الجهاد حملانك علي، خذ هذا الفرس وجاهد به. قال فهي له، لمن؟ فهي له لهذا الذي حمله، يعني حمل زيد على فرس ليجاهد به، فالفرس هذه لزيد. طيب استثنى المؤلف، قال إلا أن يجعل حبيسا، يعني وقفا، الحبيس والحبس الوقف. فإذا جعل وقفا فهو كما لا يخفاك، الوقف لا يرجع فيه. إذا من حمل على فرس في سبيل الله فالفرس هذه فهي له، له الضمير يعود إلى من؟ وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع، إذا على الذي حمل، انتبه العبارة، فهي له إذا رجع، لأنه في الواقع حمله للجهاد، انتهى الجهاد خلاص هات الفرس. انتبه للتقرير الصحيح كما هو يعني في عبارة المؤلف. حتى حمل، لأنه قال فهي له إذا رجع، لأن عندي وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له. طيب الشرط ماذا قال؟ طيب أيوة أيوة إذا نفس الأول نفس اللي قرأه، لكن الآن العبارة إن حمل على فرس، دعونا نشرحه على نسخة حمل. حملت أنا شخصا ليقاتل في سبيله ثم رجع، ما الذي يجعله يملكه؟ أنا حملته فقط ليقاتل، فهي له إلا أن يكون حبيسا كما قلنا، إذا كان وقفا انتهى الإشكال. بينما إذا حمل على فرس ليقاتل وقيل له أو نوي أنها ليقاتل فيها، هذه كما سمعتم في آخر عمر أنه ليس له أن يرجع فيها، فيبدو أن النية في هذا يعني لها دخل في الرجوع. لكن كما قلنا لك، إذا حمل على فرس في سبيل الله ليقاتل به ثم جاء فأنا حملته ليقاتل، ما الذي يجعله يستخدمه لأسفاره ومصالحه الخاصة؟ هذا ما نويته، أنا إنما نويت الجهاد. فإذا النية في هذا هي الفيصل، إن كانت نيته أن يرجع إذا انتهى الغزو فليرجع، وما الذي يمنعه أن لا يرجع؟ وإذا كان لا، حمل على فرس في سبيل الله ليكون له لهذا الغرض ولما بعده من أغراض الجهاد، فهذا له. هذا ما يظهر في تقرير كلام المؤلف، وعمدتها النية. طيب، قال بعده: وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين، قال: رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة. قال: وما أخذ أهل الحرب، من أهل الحرب؟ الأعداء الذين يحاربوننا، أخذوا من أموال المسلمين، رد إليهم إلى من؟ إلى المسلمين، إذا علم صاحبه قبل القسمة. مثالها وتوضيحها: أهل الحرب الذين يحاربوننا أخذوا فرس فلان، أو أخذوا مثلا سلاحه، نعرفه فرس فلان، ثم إننا وجدناه لما أننا حاربناهم وتسلطنا عليهم وقوينا وغلبناهم، وجدنا فرس فلان، فماذا قال المؤلف؟ قال: رد عليه. على من؟ على صاحبه، ليس لنا حق في أننا نجعله في الغنيمة ما دام أنه علم صاحبه قبل القسمة. وقل مثل هذا في أشياء كثيرة، أخذوا مال فلان ووجدناه بصرته، أو وجدنا عليه اسمه، إن نعطيه صاحبه، هذا كله قبل القسمة. لو أننا قسمنا هذا المال ووزعت الغنائم، قال مالك: وإن قسم قبل علمه، قال: فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه. إذن هو أحق به، لكنه كما قال بثمنه، يعني هذا الفرس أعطيناه زيدا، ثم جاء زيد وقال، ثم جاء عم وقال: هذا الفرس الذي أعطيتموه زيدا هذا فرسي، أخذه الأعداء قبل أن نغلب عليهم بيوم واحد، فنقول: أنا الفرس أعطي زيدا على أنه نصيبه من الغنيمة، فليس لك حق في أخذه إلا بالثمن، فلو أخذ بثمنه الذي حسب به على أخذه. طيب الثمن من يدفعه؟ هو صاحب الفرس. إذا ماذا استفدنا من هذا الحكم؟ استفدنا أنه أولى به من غيره، أولى به. طيب إن قال: إذا كان فيه ثمن أنا ما أريده، خلاص، ماذا نقول؟ نقول: خلاص، لكن لك حقية فيه الثمن، بمعنى لا يمكن أن يبيعه، لا يمكن أنه يهديه، أنت حق به إذا أردت بالثمن. قال: وإن أخذه أحد الرعية بثمن فللصاحب أخذه بثمنه. إن أخذ أحد الرعية ليس من المجاهدين المقاتلين، أخذه واحد من الناس أعجبه فأخذه، نفس الحكم. قال: فللصاحب أخذه بثمنه، يدفع الثمن ويأخذه. قال وإن أخذه بغير شيء رده. إن أخذه بغير شيء يعني بغير ثمن، من الذي أخذه؟ أحد الرعية. إن أخذه بغير ثمن فإنه يرده، لأنه حق لفلان علم صاحبه. قال ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. اشترى أسيرا، وجد مثلا أن العدو أخذ واحدا من المسلمين وقالوا لا نطلقه إلا بثمن، أعطنا ألفا، فأعطاهم ألفا وأخذ الأسير. قال فعل الأسير أداه ما اشتراه به، يعني هذا الذي يستنقذ بثمن من العدو على الأسير أن يعطيه الثمن. ما يقول يعني جزاك الله خيرا أنقذتني في أمان الله، قال في أمان الله لكن أخذناك بثمن فلا بد أن تعطينا الثمن. هذا الكلام صحيح لكن يحتاج أن نقيده، ما لم ينوي التبرع، ما لم ينوي الإحسان، ما لم ينوي فعل المعروف. فإذا نوى فعل المعروف إنه لا يجوز أنه يعتار عن المعروف، يعني صورتها حسب النية. إن كان نوى استنقاذ أخيه المسلم وفعل المعروف والتقرب لله فهذا لا يأخذ شيئا، وإن أراد استنقاذه وأن يرجع بالثمن فإنه يرجع به. فإن قال الأسير أنا ما عندي شيء فيقال يبقى في ذمتك، ولا مانع نستعين في هذه الحال من بيت مال المسلمين ولولي الأمر أن يعينه على ذلك. إذا تمت لله الحمد مسائل هذه الليلة، وهي كما ترى مسائل متفرقة. طيب عندنا مسألة قبل قليل كنا ننظر فيها الشرح، أين هي؟ لا انتهينا من هذه، ما قرناها؟ ها؟ لا احنا نريد مسألة قلنا نرجع فيها للشرح، انتهينا من حمل على فرس، هذه قلنا نرجع فيها. وما اشترى منهم على انه ذو رحم اي فبان بخلاف رد الفضل، اي رد الفضل. ماذا عندك يا رزق في الشرح؟ ايوه لانه ذو رحم. طيب ومن اشترى؟ نعم نعم زين. بس خلاص اذا كما قلنا يعني انه استراهم برخص لانهم ارحام فتبينهم غير ارحام، نقول عطنا القيمه الكامله. بارك الله فيكم.